بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال: وبعد هذا كله فاعلم بما سقناه من الدلالة وما هو كالتوطيد لها وما هو كالخاتمة تختم بها البحث. إلى بين في مقدمة هذه الرسالة أهمية الرجوع إلى أهل العلم والمعاملة عند الخلاف, ثم إلى سيتي لإكزامبل رفع القبور. يقول أبي أن تحريم رفع القبور تحريم رفع القبور سبيل الإجماع ما خالف إلا هذا الزيدي, ولا عبرة بقوله, لأن الزيدية كما قال ابن حجر الحافظ رحمه الله أن لا يعتد بخلافهم. لكن الإمام الشوكاني كان في عصر انتشر فيه التشيع ومذهب الزيدية ثم الرفض, فبين إلى مدخسة مسألة تحريم رفع القبور بالأدلة الواضحة, والآن يختم هذه الرسالة النافعة. قال: يقضي أبلغ قضاء وينادي أرفع نداء ويدل أوضح دلالة ويفيد أجل مفاد أن ما رواه صاحب البحر عن الإمام يحيى غلط من أغاليط العلماء خطأ منه. قال: غلط من أغاليط العلماء وخطأ من جنس ما يقع للمجتهدين. قال: وهذا شأن البشر والمعصوم من عصمه الله, وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. جاء هذا الأثر عن ابن عباس مرفوعا ومشهور عن الإمام مالك رحمه الله. فكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. Chaque عالم, tu peux prendre sa parole, tu peux la délaisser. Tu prends sa parole s'il y a un délit, tu délaisses sa parole s'il n'y a pas de délit. مع كونه عالما فاضلا متبحرا في العلم إلى آخره, ça n'empêche pas qu'on délaisse une de ses paroles. قالوا: مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة إنصافا, أي صاحب البحر, وأكثرهم تحريا للحق وإرشادا وتأثيرا, ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال من جواز بناء القباب على القبور. نعم, أو الكلام عن الإمام يحيى. قال: ويفيد أجل أن ما روى صاحب البحر عن الإمام يحيى. نعم, أي الآن الانتقاد لشغل الإمام يحيى هو زيدي, والزيدية مذهب من مذاهب الضلال, الفرقة الناجية أهل السنة, أما ما عدا هذا فسمنا من الفرق الهالكة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولكننا رأيناه قد خالف من عداه بما قال من جواز بناء القباب على القبور, أي الإمام يحيى. قال: رددنا هذا الاختلاف إلى ما أوجب الله الرد عليه. نعم, خاصة بك لمقدمة إلى ستي أجاد وأفاد رحمه الله, أي الإمام شوكان, إلى ستي avant de رد إلى ستي دي غيغل في الخلاف. On les a vus dans l'introduction. قال: وهو كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فوجدنا في ذلك ما قدمناه ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة, والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه. نعم, لا تتخذوا القبور مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا تتخذوا قبر عيدا أو وثنا, اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. وكم من أدلة, beaucoup de ces adillas, c'est quelques jours avant sa mort, alayhi salatu wassalam. Quelques jours avant sa mort. Ça montre l'importance de cette mas'ala. Qala wal'an li fa'ilihi, na'am, la'natullah ala al-yahud wal-nasara, wa man tashabbaha bihim. Qala wad'a alayhi, wa ishtidad ghadabullah alayhi, na'am, ishtadda ghadabullah al-hadith. Qala ma'a ma fi dhalik min kawn 'idari'atan ila ash-shirk, kadhalik. الإمام الشوكاني لا سيتي ليكزامب دو عامي انه يغونط دون مقبره اي فوا سيت تومب اي فوا سيت تومب ايليفي ديكوري بارفومي الى اخره, والعياذ بالله سا بو البوسي ا ادوري لا تومب. قال: ووسيله الى الخروج عن المله كما اوضحناه. نعم, سي سا لو بوسا ا ايغورجي ا انفوكي ا فير طواف الى اخره, فهذا يعني يخرج من المله والعياذ بالله. فلو كان القائل بما قاله الامام يحيى بعض الائمه او أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم. نعم, حتى سيصغى إمام من أئمة السنة 1-2-10 كوغي ديس قول قول يصغى مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, والعمل هنا يشمل القول والعمل. celui qui dit ou qui fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, elle est mardoud alayh. Kayf celui qui dit de faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, bi wudu'. Tous les adillah qu'il a cités. Fa ma baluk kalam hadha az-zaydi. Bab awla annahu il n'est pas accepté. Fa tous ceux qui khalaf an-nabi alayhi salatu wassalam, leur kalam il n'est pas accepté. Qui qu'il soit. Qala kama qaddamna fi awwal hadha al-bahth. Fa kayfa wal-qa'il bihi fard min afradihim. Na'am. Al-Imam Shawkani الآن يتموت سي plusieurs savants ils ont dit ce kalam ou l'auraient rejeté. كيف واحد ونحن on rajoute si ça serait un sunni ou plusieurs sunni on l'aurait rejeté. كيف un zaydi. فمن باب أولى. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ ليس عليه أمرنا فهو رد. ولفظ البخاري ومسلم من حديث عائشة معروف من عمل أو من أحدث. قال ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا قولا ولا فعلا ولا تقريرا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا بقوله عليه الصلاة والسلام. كما عرفناك ذلك فهو رد على قائله أي مردود عليه. نعم كائنا من كان. والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم فلا بد الرجوع إلى هذين المصدرين لتبين الحق. أما la parole d'un imam qui qu'il soit, on peut la prendre, on peut la rejeter, ça dépend est-ce que cette fatwa a des fondements أم لا. قال فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما. Et on a expliqué هذا l'âge du savant أو son rang عند الله عز وجل أو son amour de la sunna إلى آخره. Ça fait pas de lui que si خالف الكتاب والسنة فأون prend sa parole là. Et c'est ça عالم السنة لا شك أن على مخالفة هو ابن الحق c'est un مجتهد. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a informé qu'il a une récompense. لكن lui il a une récompense أما نحن on ne doit pas suivre le khata. Ah ben. Al-Imam Shawkani l'avait montré, celui qui suit aveuglément, il n'a pas de récompense. Bal il est athim, ta'assib, muqallid. Qala bal ma waqa'a minhu min al-khata ba'd tawfiyat al-ijtihad haqqihi aw haqqah yastahib bihi ajran. Na'am. Sidan al-ijtihad son haqq. Sha'n ulama as-sunnah. Idan al-ijtihad son haqq. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو الى كونخي avec son ijtihad il a fait un effort ان استو مساله c'est كذا ان شاء الله لما اجو. اما غير اهل الاجتهاد ils sont pas اهل للاجتهاد اصلا. لا هو يسوي الادله si comprend pas il demande les اهل الاجتهاد. اما يجتهد هو يدلس العلماء لا هذا سان فتح باب ضلال والعياذ بالله على الامه. لا si طالب علم او un débutant tu sais pas demande à plus haut que toi. اما العالم هو سان امام مثل شيخ بن باز، شيخ الألباني، شيخ مقبل، شيخ بن عثيمين، شيخ الفوزان، هؤلاء أئمة في عصرهم. هؤلاء أحياناً يستعبجوا تجتهد. أما أنت لا تك دي بيرسون أو تسود توا. فلماذا تفعل عن اجتهاد؟ alors qu'il y a des personnes, peut-être qu'ils ont compris la مسألة clairement. Et أنت t'as du mal لأن تضعيف في العلم والفهم. على personne, il revient à أهل العلم. أما tout le monde اجتهد؟ لا. لا، هذا لأهل الاجتهاد العلماء. قال ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. Tout ce qu'on cite الآن, le fait de revenir au savant, de parler, suivre aveuglément et l'akhir, tout ça il l'a cité dans l'introduction. Le fait de répéter, il n'y a pas une grande utilité, c'est واضح au début de la رسالة. قال وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال لاستعمال المسلمين ذلك ولم ينكروه فقول مردود. نعم ساسين حجة بعيدة. الدليل قال الله قال الرسول قال الصحابة الإجماع. أما فعل المسلمون سبحان دليل هذا. قال فقول مردود لأن علماء المسلمين ما زالوا في كل عصر يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعن في لعن من فعل ذلك. on est obligé de revenir à ces adillas. si une partie des musulmans العوام مثلا ils appliquent pas ces hadiths ça veut pas dire qu'ils sont à la haq. là ويقررون شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير والمتعلم عن العالم. tous ces hadiths depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم إلى الآن les savants ils transmettent ces hadiths et ils les écrivent dans leurs livres et l'akhir. فلماذا on délaisse tout ça. لكن ça montre أن الزيدية هذا الإمام إمامهم يحيى اسمه بعيد من الحديث وأهله، فلهذا يحصل منهم مثل هذا وأكثر. أما سلوك ساكروش حديد وأهل الحديد فلا شك عظم الحديد. كومون جو كونتخودير دي ديزان دو أحاديث دو بروفيت عليه الصلاة والسلام بقول فلان علام أبدا. أما أهل الأهواء هكذا vu que la majorité du pays الآن ils sont à la هذا il n'a pas pu les contredire. La plupart des gens ils font ça, ça serait un mal, ils ne le feraient pas. وخلاص il a cité cette fatwa. قال من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية أي إلى يوم هذا أي إلى زمن الإمام الشوكاني إلى يومنا هذا. قال وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات. الأمهات أي الست الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. المسندات كمسند أحمد، المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، كتب أئمة السلف. قال وأوردها المفسرون في تفاسيرهم وأهل الفقه في كتبهم الفقهية وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير. فكيف يقال إن المسلمين لم ينكرها على من فعل ذلك؟ نعم، حتى قوله المسلمون لم ينكروا فهذا لا، الجهال ils ont pas compris هذا. أما علماء الحديث وطلبة العلم والدعاة إلى آخره وأهل السنة ينكرون هذا. قال وهم يروون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله خلفا عن سلف في كل عصر. أي chaque génération elle prend la génération avant elle. التابعون ils ont pris الصحابة، أتباع التابعين ils ont pris من التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. فكيف يقال أن المسلمون ما أنكروا هذا؟ بل أنكروا أشد الإنكار. إلا الجهال فلا عبرة بقول الجهال. قال ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمهم الله وهو الإمام المحيط بمذهب السلف هذه الأمة وخلفها، قال أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور. حتى دي غروب زيغاري يساب أي غوكونس كل فد كونسخير سوري تومس حرام. ثم قال وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وواضح هذا قول عامة أهل السنة. قال وطائفة أطلقت الكراهة، لكن الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، فيبا في الحقيقة يبا المنافاة لأنه يجمع على المسألة. فلا تفهم أن الإمام أحمد ومالك والشافعي زون ديك استحرام اي دي زوتر زون دي سي ماكرو سي دي كونسيي لا. قال لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم هذا. قال إحسانا للظن بهم، نعم كذلك العمل عند السلف على هذا أن يطلقون الكراهة أي كراهة التحريم أي على الشيء الحرام. قال وأن لا يظن بهم أن يجوز عما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه انتهى. قال فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف، وذلك يدل على أنه إجمع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم. نعم. قال ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب أي مالك والشافعي وأحمد مصرحين بالتحريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى واضح اللعن والغضب والتشبه بالكفار tout ça ça montre que la chose que c'est haram. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il va jamais dire لعنة الله pour une chose déconseillée أبدا. Il va jamais dire اشتد غضب الله pour une chose لا بأس بها يجوز أبدا. قال مصرحين بالتحريم وجعل طائفة مصرحين بالكراهة وحملها على كراهة التحريم، فكيف يقال إن بناء القباب والمشاهد على القبور لم ينكره أحد؟ قال ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباء على قبورهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمناه أنه قال أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم لعنهم بهذا السبب. فكيف يسوق من مسلم أن يستثني أهل الفضل؟ نعم بعض الناس يزون مثل هذه الفتوى من الزيدية من الصوفية من أهل الرب يزون أن أهل الفضل من بيرسون كاد لا فالور أمير عالم أولي كما يزعمون فهو يجوز تكونسخين تومب عليه، ما أبدا لا يجوز. قال مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلائحهم أو صلحائهم على قبور صلحائهم. قال ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفة الله من خلقه ينهى أمة أن يجعلوا قبره مسجدا أو وثنا أو عيدا. Si le prophète صلى الله عليه وسلم c'est la meilleure des créatures, il interdit هذا pour lui-même, فمن باب أولى les autres. قال وهو القدوة لأمته ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر وهم أحق الأمة بذلك وأولاهم به. وكيف يكون فعل بعض الأمة وصلاحه مصوغا لفعل هذا المنكر على قبره؟ حتى si la personne a du fadl, il a mérite, il est connu pour l'ilm et l'akhir, il doit suivre le Rasoul A.S. S'il ne suit pas, il s'est trompé. قال وأصل الفضل ومرجعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأي فضل ينسب إلى فضله أدنى نسبة أن يكون له بجنبه أقل اعتبار. Même chose, quand il y a un compare, la personne, vous avez dit, il a un haut rang, il a kada, il a kada. Par rapport au prophète sallam, là, chacun est inférieur. Enfin, si le prophète sallam est interdit pour lui-même, enfin, pour les autres aussi. Voilà où c'est un savant, voilà où c'est un wali. Il n'atteindra jamais le niveau du prophète sallam. قال فإن كان هذا محرما منهيا عنه ملعونا فاعله في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ظنك بقبر غيره من أمته. هذا si le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit qu'on construit sur sa tombe, on adore sa tombe, qu'on prenne sa tombe comme عيد, فما بالك les autres tombes. قال وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل لتحليل المحرمات وفعل المنكرات. أي comment tu peux croire Anna, le rang d'une personne, ça peut changer le hukm de la chose. Maintenant, les tombes, c'est interdit, on a un hukm, haram. Alain, une personne de haut rang, il construit sur sa tombe. Ou lui, il ordonne, ou il fait une fatwa. Est-ce que son rang, ça va faire que le hukm va changer? Abadan. Qala walhamdulillah alladhi hadana lilhaq, waffaqana litiba'ih, wa sallallahu ala Muhammad, abdillahi wa rasoolih, wa ala alihi ajma'in. سن رسالة نافعة مختصرة ونحن هنا في مجرد قراءة لأن المسائل on les avait vu لكن قراءة avec le peu de تعليق qu'on a fait إن شاء الله فيه نفع. فبهذا انتهينا من هذه الدروس. نقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم في مسألة القبور لأنها شيء مهم. فهذه الرسالة نافعة تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. رسالة طيبة إلا بوند هنا لأحد طلبة العلم في المدينة النبوية ينقل كلام أهل العلم et cite des règles par rapport aux قبور, la visite des tombes, tout ce qu'on a cité. فهو il a récapitulé avec des règles. من هؤلاء الإمام مالك رحمه الله قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. ابن مالك يدكون سي لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي دك تشوف الزيارة لموسكي جبهة عليه الصلاة والسلام ثم تفيزيت ساتوم الإمام مالك يدك تتغطب تسلم وتمضي. قال النووي رحمه الله كذلك. قال أبو موسى وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبل وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك عادة النصارى. النووي رحمه الله أما كلام الإمام مالك ذكره القاضي عياض في الشفاء, كلام الإمام النووي رحمه الله ذكره في المجموع الشرح المهذب. الإمام النووي نموتك أنه on essuie pas le قبر comme ils font بعض الجهال أو on touche أو on embrasse. Ça c'est من عادة النصارى, c'est les chrétiens qui font هكذا. ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهم, بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه. الإمام ابن القيم رحمه الله يدي أن أهل البدع والشرك ceux qui sont venus après ils ont tout inversé. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de visiter les tombes pour faire dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à ses morts. Al-an, بعض الناس ils ont inversé, ils visitent, ils demandent aux morts lui-même. قال وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا للميت وإحسانا للزائر وتذكيرا بالآخرة سؤال الميت والإقسام على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب عندها وخشوع أعظم منه في المساجد وأوقت الأسحار. Prends l'exemple de dua. On doit invoquer Allah. Eux, ils invoquent le mort. On doit invoquer Allah dans des temps précis. Ahsan, c'est recommandé. Le dernier tiers de la nuit, entre l'adhan et l'iqama, pendant ce sujoud, le jour du vendredi, il y a une heure, il a akhir. Eux, tout ça, ils l'ont remplacé par « il faut que j'aille demander vers la tombe ». Hakad al-bid'ah. Enfin, celui qui n'occupe pas son espace sunnah et par tawhid, son nafs, ça va l'occuper par autre chose. Voilà, iyadu billah. Aqwal kathira nakhtasir. قال ابن القيم رحمه الله وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك والعياذ بالله. Ils ont atteint un niveau à l'époque d'Ibn al-Qayyim والآن أكثر أنهم ils ont des حج précis. قال حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسمى مناسك حج مناسك حج المشاهد. حتى un صوفي il a écrit هذا الكتاب مناسك حج المشاهد. علماء السنة علماء الإسلام ils font des كتب في مناسك الحج كما تعلمون. On peut prendre l'exemple du livre de Cheikh Al-Albani مناسك الحج. هو il a fait un livre مناسك حج المشاهد. أي les rites comment tu fais si tu vas visiter la tombe de فلان et فلان. أي il y a du شرك واضح في الكتاب. قال مضاها منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان هكذا. قال كذلك ابن القيم فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ له مع الله تعالى مع أنهم لم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حول القبور. حديث أبي واقد الليثي تقدم معنا في القاعدة الأربع وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم il est parti avec certains de ses compagnons, ils étaient nouveaux في الدين après فتح مكة غزوة الحديبية et ils sont passés vers un arbre et certains mouchriques ils ont accroché leur arbre. بعد الصحابة ils ne savaient pas, c'était le début de leur islam, et ils ont dit يا رسول الله اجعل لنا دتانوات كما لهم دتانوات. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est élevé, il a dit الله أكبر إنها السنن الحديد. Ibn Qayyim al-An il fait la comparaison, ceux-là ils n'ont pas adoré l'arbre, ils n'ont pas demandé à l'arbre. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est énervé alors qu'ils allaient au jihad. Ma baluk al-An ce qu'ils font dans les tombes. Ils égorgent, tawaf, sujoud, ça pleure, ça invoque. Kufr wadih. Et ils acceptent pas la siha. Haoula, ashab Rasulullah sallam, ils ne savaient pas, dès que le prophète sallam leur a dit, il leur a expliqué, ils n'ont plus jamais demandé cette chose. Abadan. Amma haoula, yunsahoun, wa la yafhamoun, kathir minhum. Qala, fama dhan bil ukuf haoula al-qubur wa du'a'ih wa du'a' indah. Fa ayy nisba lil fitna bi shajara ila al fitna bil qabr. صحيح. Ibn Qayyim dit, il n'y a aucune comparaison entre cet arbre et la fitna des tombes l'an. C'est pour ça que tu trouves l'an. Kathir min al-muntasibin et l'islam, ils adorent des tombes, ils n'adorent pas des arbres. Hada kalam Ibn Qayyim. Fi hada al-bab, tahrim, raf' al-qubur, on a lu la risala d'Imam Shawkani, rahimahullah. Kadalik, cette risala de Cheikh Al-Albani, tahdir al-sajid, min itiqad al-qubur masajid, al-muhimma. Continuez هكذا. Inch'Allah, vous êtes à la khayr. Al-istimrar wa sabr wa al-afu. Idha hasala, yani kalam ou shay, fa al-afu. Et Inch'Allah, à partir de samedi, bi-idhnillah, on commence. On voulait faire le bayikouniya, lakin ta'alamoun, le sharh, il n'est pas venu. Bi-idhnillah, on fera l'usul, min ilm usul, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Udaymi. Si vous arrivez à voir ce makan, hatta on a le tableau si on veut faire quelque chose. Si c'est pris, venez ici, on verra. Il y a des frères, ils demandaient c'est quoi le dars et l'akhir, j'ai informé quelques-uns, tout, al-baqi informé les entours. Hayyakum Allah, subhanak Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.